بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: قال علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر. أهل الخير والأثر، أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. هذا الباب مهما وهو إجلال أهل العلم، والناس فيه على طرفين ووسط، فلا بد من التوسط والاعتدال في هذه المسألة، فلا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط في هذه المسألة. فالعلماء لهم مكانتهم التي أنزلها الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى قد قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته على أعظم مشهود به: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فكيف يقرن الله شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكة؟ تدل على فضل عظيم لأهل العلم ورتبة عظيمة، رتبة عظيمة لأهل العلم، حيث جعل الله شهادتهم مقرونة بشهادته وشهادة ملائكته. وكذلك قال عز وجل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ذكرهم على سبيل المدح في سياق المدح. وكذلك قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم. فضيلة عظيمة، حيث ذكرهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أولي الأمر هم أهل العلم، لعلمه الذين استنبطونه منهم. وكذلك قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. حصر الخشية من الله بأهل العلم، خشية الله حصرها على أهل العلم، مقصود الخشية التامة، وإلا جميع المؤمنين عندهم خشية من الله، جميع المؤمنين عندهم خشية وخوف من الله، إلا أن الحصر هنا لكمال الخشية، أي لا يخشى الله الخشية الكاملة إلا أهل العلم. إنما يخشى الله أي الخشية الكاملة من عباده العلماء، أي العلماء هم الذين يخشى الله حق الخشية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أخشاكم الله وأعلم أن أعلمكم بالله وأخشاكم الله. وكذلك قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ففرق، هذا لا يستوي هذا مع هذا. وكذلك قال الله عز وجل: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. إذن ذكر أهل العلم في هذه الرتبة، وذكرهم أيضا في ثباتهم عند الفتنة، وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصالحون. وذكرهم الله عز وجل يوم القيامة أنهم يقولون قول الحق يوم القيامة: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. مع الأحاديث الواردة: من يرد الله به خيرا فقهه في الدين، مع قوله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء. كل هذا يدل على فضل عظيم للعلماء العاملين، للعلماء الذين انتفعوا بعلمهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من علم لا ينفع: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر يصلون على معلم الناس الخير. مع حديث أبي هريرة: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، في صحيح مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي مسعود: من دل على خير فله مثل أجر فاعل. وحديث سالم بن سعد في الصحيحين: فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني هذه الأدلة كلها وغيرها أكثر منها تدل على فضيلة عظيمة كبيرة لأهل العلم، مرتبتهم عظيمة، كيف لا يكون كذلك وهم أخذوا وظيفة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهم الذين ورثوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم العلم، ورثوا العلم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولا يستحق هذا الفضل العظيم في هذه الآيات كلها إلا من انتفع بعلمه، بالعلم انتفع به بالعمل، بالعمل به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع. ومن أعظم العمل به أن يكون مخلصا فيه لله، متابعا فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون على إخلاص واتباع، على إخلاص واتباع، فيسلم بإخلاصه من الرياء والشرك، ويسلم باتباعه من الابتداع في دين الله، ويسلم أيضا بإخلاصه من الخلود إلى الدنيا. فهؤلاء الذين على هذه الصفة العظيمة لهم الفضل العظيم، ويجب على المسلمين توقيرهم وإكرامهم، وإكرامهم وتوقيرهم من الواجبات. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وطاعتهم أيضا واجبة في بالمعروف، طاعة الله سبحانه وتعالى إذا صار من الراسخين في العلم وجبت طاعته في طاعة الله. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر مفسر بالعلماء وبالأمراء والعلماء. إذن هؤلاء الذين وصفوا هم أهل العلم الذين ذكرهم الطحاوي في هذه العبارات الجميلة: لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. لا يذكرون إلا بالجميل، حتى وإن حصل من أحدهم الزلل والخطأ فلا يجوز أن يتنقصون ما داموا على السنة، ما داموا على الإخلاص والاتباع. ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، من تنقص هؤلاء أهل العلم فإنه يعود على نفسه. إذا كان الكلام في أخيك المسلم بغيبته كبيرة والبهتان عليه كبيرة، فكيف بعالم من العلماء؟ وكما قلنا الناس في هذا على طرفين ووسط، فطرف غلا في ذلك حتى يقدم أقوالهم ولو على الأدلة الشرعية، هذا لا يجوز، ولا يجوز تربية الناس على ذلك. كان السلف رضوان الله عليهم يربون الناس على ماذا؟ على الأدلة الشرعية: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. فهذا إفراط أن يؤخذ بأقوالهم ولو كانت مخالفة للأدلة الشرعية، لا يجوز، لأنهم بشر يخطئون، يحصل منهم الخطأ ويحصل النسيان ويحصل الزلل، فلا يتابع على خطئه ولا على زلله. وهذه تربية مخالفة لتربية السلف، أن يقال خذ بأقوال العلماء ولو يعني يربون على الأخذ ولو لم يكن معه دليل. هذه تربية على الجهل والتعصب، لا يجوز ذلك، بل يقال خذ بأقوال العلماء المستندة إلى الأدلة الشرعية ولا تخالف الأدلة الشرعية. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال: إذا رأيت قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بي عرض الحائط. وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ثم يتركونه ويأخذون برأي سفيان. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. أتدرون ما الفتنة؟ إنها الشرك. ذلك أنه إذا رد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع في قلبي شيء من الزيغ فأهلك. وقال الإمام مالك ما من أحد لا يأخذ من قوله ورد إلا صاحب هذا القبر. أشار بيده إلى رسول الله، إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنعم هذه تربية السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى. وقال عبد الله بن عباس وكان يفتي بالمتعة ويأمر بها، قيل له إن أبا بكر وعمر ينهون عنها، قال ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، أتيكم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجيئوني بقول أبي بكر وعمر؟ إذا كان هذا مع خير هذه الأمة مع أبي بكر وعمر يقول هذه المقالة، فالله المستعان. إذن الإفراط أن يغلى بهم حتى يؤخذ من أقوالهم ما خالفت الأدلة الشرعية، هم بشر. والعلماء الناصحون ما يرضون لأنفسهم هذا، ويحثون الناس على مخالفة قولهم إذا رأوها مخالفة للأدلة الشرعية. فالتربية على أنه يؤخذ بأقوال العلماء بدون نظر في الأدلة هذه تربية غير صحيحة على طريقة التصوف. وقول من يقول إذا رأيت قولي يخالف قول العلماء فأترك قولي وأخذ بقول العلماء، المشايخ إذا رأيت قولي يخالف قول المشايخ فترك قولي وخذ بقول المشايخ، هذه تربية على البدعة لا يجوز. هذا يجب على صاحبه أن يتوب إلى الله. اللهم استعان. إذن هذا إفراط لا يقبل، وصاحبه يقع في الشك والتحير عند أن يرى اختلاف بين عالمين، فبمن يأخذ؟ يختلف باختلافهما، مثل قصة ذلك الرجل الذي كان يدعي العلم، وكان قبله اثنان يفتون، ثم يأتون إليه ويقول وأنا أقول بقولهما، فلما جاء مرة اختلف الاثنان، واحد أفتى بشيء والآخر بشيء، قال وأنا أقول بقولهما، قيل إنهما قد اختلفا، قال وأنا أختلف باختلافهما. وأما التفريط فهو الطرف الثاني الذين لا يعرفون العلماء قدرهم ويتنقصونهم، وربما أيضا قد ماذا يتنقص علمه، قل ماذا عنده القرآن والصحيحين، كثير من الناس يحفظون القرآن والصحيحين ماذا عنده، أو يتنقص فيهم، وربما ينفخ فيه الشيطان يقول وأنا قد قرأت من الكتب ما قرأ، وهكذا يتنقص فيهم. هذا بلوى عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من ذلك، فلا يجوز أن يتنقص، لا يجوز أن تحتقر أخاك المسلم العامي، لا يجوز أن تحتقر تقول ماذا ما عندك شيء أنت عامي على سبيل الاحتقار، ما يجوز أن تطلق عليه هذه العبارة، حتى وإن كانت حقيقة مثلا ما يحفظ حتى يجز عمه، تقول لا أنت ما تحفظ حتى يجز عمه اذهب، هذا الآن ماذا يأثم أو لا، احتقر أخاه المسلم تنقصه يأثم في حق عامي، فكيف إذا كان بحق أخيك طالب العلم، فكيف إذا كان بإنسان صار من أهل العلم تتنقص ما عنده من الخير، فهذه بلوى عليك، احتقرت وعجبت بنفسك وقعت في الكبر وتنقصت عالما من العلماء الذين يخشى عليك من أن ينتقم الله منك بتنقصك له، ويتنقصونهم يقولون ما هؤلاء علماء حيض ونفاس، علماء بول وغائط ومن هذه الأشياء، هذا تنقص. ومن تنقصاتهم أيضا ما يفقهون الواقع، ما يفقهون الواقع، والله أنهم أجهل الناس في الواقع. هؤلاء الذين يطلقون على العلماء أنهم ما يفقهون الواقع صاروا أغبى الناس بالواقع، أغبى الناس بواقع الأمة، مستغلون. الأخوان المسلمون والقطبيون وأصحاب الجمعيات مستغلون من أعداء الإسلام، يرمون أهل السنة والجماعة بأنهم ما يفقهون الواقع، والأخوان المسلمون على على على وجه الخصوص أكبر من يستغلهم أعداء الإسلام في نشر المعتقدات الخبيثة وفي نشر وفي سيطرتهم على البلدان المسلمين، ويدعون أنهم يفقهون الواقع وهم أبعد الناس فقها على الواقع. والطرف الوسط من كان متوسطا معتدلا مع أهل العلم، فيرى لا فيجلهم إجلالا شرعيا، لا يرفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله بحيث يعظمهم أو يأخذ أقوالهم وإن خالفت الأدلة الشرعية، أو يصرف لهم عبادة من العبادات، أو يخضع لهم أو ما أشبه ذلك، لا يهمهم أنفسهم، لا يحبون ذلك. وأيضا الطرف الوسط المعتدل على هذا لا يغلو فيهم ولا يتنقصهم، بل يعى ماذا؟ بل يجلهم إجلالا شرعيا ويقدرهم تقديرا شرعيا على ما جاء في أدلة الكتاب والسنة، على ما جاء من أدلة الكتاب والسنة. فله منهم أو عليه لهم الحب والإجلال والتوقير، وأيضا يستأنس بأقوالهم ومع النظر في أدلتهم، وأيضا يأخذ بإشارة ماذا؟ بمشورتهم. وهكذا أيضا من إجلاله له، من إجلاله لأهل العلم أن لا يتقدمهم في ماذا؟ في أمر فتنة أو يبرز قوله وهو ليس من أهل العلم، لا سيما النوازل على الأمة، فتن النوازل لا ينبغي أن تتجرع عليها حتى تنظر كلام العلماء فيها. لا يعرف الواقع، الله المستعان. يقول الشيخ الفوزان قد رد على هذه المقالة ردا جيدا، على مقالة العلماء لا يفقهون الواقع. إذن التوسط هو إجلالهم وحبهم والدفاع عنهم، أيضا من واجب المسلمين الدفاع عنهم والدفاع عن أعراضهم. إذا كان هذا واجب على المسلم في حق أخيه المسلم، فكيف في حق العلماء العاملين؟ وبالطرف الثاني أيضا لا، نعم قلنا يتوسطون، فلا غلو ولا تفريط بحيث أنهم يتنقصونهم، ويعتقدون فيهم أنهم بشر يصيبون يخطئون ويصيبون ويعلمون ويجهلون، لا يعتقدون لهم العصمة، لا يعتقدون أهل السنة والجماعة لا يعتقدون للعالم العصمة، وكذلك لا يعتقدون له العصمة حتى من الكفر، فضلا عن البدعة وعن الضلال، حتى وإن كان عالما. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف ما شاء، والميزان هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فحتى وإن كان مشهورا بالعلم فليس معصوما من أن يقع في الكفر، ليس معصوما من أن يقع في الضلال من أن يقع في بدعة، والميزان هو كتاب الله وسنة رسوله، بنعم بفتوى بقية أهل العلم الذين على السنة، الذين هم على علم وسنة. فإذا حصل من أحدهم الزلل والخطأ ونصح ورجع عن خطئه فهذا خير، وإن وقع في بدعة وأصر عليها فهذا باب شر والعياذ بالله، وقد يكون خطوات من الشيطان وبلوى ابتلي بها. وعلى كل ضوابط ذلك معروفة في كتب العقيدة، فلا ينتقل من سنة إلى بدعة إلا بضوابطه المعلومة عند أهل العلم. إن شاء الله الأسئلة إلى وقتنا آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.